بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول. وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه. وإنما ينعقد الإحرام، ولفظة الانعقاد عند الفقهاء تستبطن ما تقتضيه من المعاني كما هو معروف، وهي الثمرات التي تتبع المنعقد، لأن لفظة الانعقاد هذه وإن كان يبدو في أمر الأمر بأنها حصول العقدة، عقدت الشيء فانعقد فأصبح عقدة وميثاقا، فإنها في حقيقة الأمر تستلزم أمورا اقتضيها ذلك. فإذا قلنا انعقد العقد فمقتضى ذلك أنه تترتب عليه ثمراته وأحكامه، هذا معنى لفظ الانعقاد. إذا قلنا انعقد البيع فمقتضى ذلك أنه يترتب عليه الملك، ويترتب عليه نقل الملك، ويترتب عليه حل الانتفاع، ويترتب عليه أوجه التصرف، هذه كلها من لفظة الانعقاد. وكذلك إذا قلنا انعقد عقد النكاح فالأمر على هذا الوجه يمضي، وإذا قلنا انعقدت الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فالأمر كذلك. فالانعقاد لفظة تحتها جملة من الأحكام تستلزمها، انعقدت الصلاة يحرم الكلام، يجب عدم الالتفات، لا تجوز الحركة الزائدة على ما هي في الصلاة، جملة من الأحكام تتبع الانعقاد. وإذا قلنا انعقد الإحرام فمقتضى ذلك أنه تتبعه جميع أحكامه التي يستلزمها من المحرمات والواجبات. ثمرات الانعقاد تتبعه الثمرات. إذا قلنا أن النكاح ينعقد بالنية فمعنى ذلك أنك بمجرد ما تنوي الإحرام فإنك تتلبس بحالة مخصوصة توجب عليك أفعال وتمنعك من أفعال، الحالة التي تقوم بك توجب عليك أفعالا تأتي بها وتمنعك من أفعال محرمة عليك، هذا معنى الانعقاد. صفقة الانعقاد تظن أنه لفظ مجرد، لا، هو لفظ مركب من معاني متعددة استبطنها. فلا بد أن تعلم أنه إذا قيل انعقدت البيعة بين الحاكم والمحكوم، أو انعقد بيع النكاح، أو انعقدت الإجارة، أو انعقد النكاح، أو انعقد الإحرام، يجب أن تعلم أن تحت هذا اللفظ جملة من الأحكام يجب أن تحفظها وتعرفها وتضبطها. ينعقد الإحرام فتترتب عليه جميع أحكامه على الحاج يتلبس بذلك بالنية القصد إليه، النية المخصوصة، نية الدخول في عبادة الحج. هذا ما قرره المصنف هنا بأن الحج ينعقد بالإحرام، بأن الإحرام ينعقد بالنية، ولكن قال مع قول وفعل تعلق به، قول وفعل تعلق بالإحرام. ما معنى تعلق به؟ أنهما جزآن منه، وهذا هو مذهب المصنف، هذا معنى التعلق. ولذلك قرر الشارح عندكم هناك قال تعلق الجزء بالكل، عندكم في الشرح قول وفعل تعلق بالإحرام، قال من باب تعلق الجزء بالكل هكذا قال. وهذا ضعيف في المذهب، فإن القول والفعل ليس من ماهية الإحرام على التحقيق، وإنما هما فعلان واجبان خارجان عن ماهية الإحرام على التحقيق، ليس من ذات الإحرام. هذا هو المصور في المذهب. والدليل على أنهما ليس من الإحرام انجبارهما بالدم، وكل ما يجبر بالدم فلا يمكن أن يكون ركنا ولا جزءا من ركن. فالذي يستعمل هنا طريقة التقويم للأقوال سيستعمل هنا برهان الاستدلال، سيقول لك هذا القول الذي هو التلبية وهذا الفعل الذي نمثل له بالتجرد من المخيط والتوجه جهة المكة، هل يجبرني بالدم؟ فإذا ما قيل له نعم يجبرني بالدم، قال كيف يمكن أن يعدى من الركن؟ فإن قيل بأنهما من الركن فكيف يصح الركن بدون وجودهما؟ قد تعلمتم في مبادئ علم الأصول أن الركن داخل الماهية وأن الشرط يكون خارج الماهية، هذا هو المعروف المنصوص عليه. فلو كان هذا الفعل وهذا القول من ماهية الإحرام ثم ترك أحدهما لبطل الإحرام، وهذا لم يقل به أحد. إذن قومت هذا القول هنا ببرهان الاستدلال، وهو الاستدلال على الشيء بوجوده وصف يدفع عنه الحكم، أو الاستدلال على الشيء بوصف يستلزم له حقيقة معينة. شفنا القول وشفنا الفعل وشفنا فيه واحد خصوصية والانجبار بالدم، فعلمنا أنهما لا يمكن أن يدخل في ماهية الركن. ثم رأينا أن الإحرام إذا استقل بالنية في صحة، ويجبر الترك للتلبية والفعل بالدم، فعقلنا من هذه الحقيقة أن الإحرام محصور في النية هكذا، والأمور تؤخذ من الأحكام تؤخذ من الحقائق كما هو معروف. نعم مسألة خلافية، ولكن الذي ظهر بمعيار التقويم أنهما ليس من تمام الركن. قد يقول قائل والله إنكم أبعدتم النجعة، فإنه يوجد عندنا في العبادات ما هو داخل فيها ولكنه أمره خفيف. ألا ترى أن الصلاة توجد فيها أفعال تجبر ببعد السلام وقبل السلام، وهي من ماهية الصلاة، وهي من حقيقة الصلاة، فكيف قلتم بأن هذا لما انفصل عن الركن بأنه يجبر بالدم قلتم ليس من حقيقة الصلاة؟ نعم هذا قد يرجع على الذهن ويسمى الخيال، لكن إذا نظرت إلى أن هذا الذي يجبر قبل السلام وبعد السلام يعد مما ليس من ماهية الصلاة في حقيقة الأمر، بحيث أنه اختلف فيه، فمنهم من يجعله سنة ومنهم من يجعله مستحبا، ومنهم من يقول إن تركه لا شيء فيه، ومنهم من يقول بأن فيه ما فيه، لم يتفق على أنه من ماهية الصلاة. فمثلا الزهر والسر، منهم من يرى بأنه لا شيء فيه إذا ترك كالشافعية، نازعتها وسنتها قل هذا أمر لا علاقة له بحقيقة الصلاة، القراءة حصلت وهذا هو المراد. أما هذه الهيئة فليست داخلة في حقيقة الصلاة. إذن فهذه الأشياء التي تراها قد لحقها هذا الضرب من الخفة أو من التخفيف في الصلاة، فسبب ذلك أنهم لم يتفقوا على أنها من ماهية الصلاة. أما لو كان مثل الركوع والسجود أو تكبيرة الإحرام مثلا وتركت، فلش كان الصلاة تكون باطلة. خلاصة الكلام أن هذا إذا نظرنا فيه بمعيار الوزن ببرهان الاستدلال نجد أنه ليس من الركن، هذا هو محل النظر والبحث. ومن ملك يختلف ابن شاس الخمي كذا، قالوا بأنه قول وفعل، والآخرون وهو تحقيق قالوا بأنه ليس بالركن. نعم الفرع الثاني. ولا دم لهذه المخالفة وإن حصلت بجماع. لو فرضنا مثلا أن الشخص دخل في الإحرام ولكنه تلبس بهذا الفعل الذي ذكر، هو جمع بين الإحرام وبين بنيته وبين التلبية وبين التوجه إلى جهة مكة، لأنه كان قد ركب سيارة أو ركب حمارا. أما مشي الحمار إلى جهة مكة فإنه فعل، لأنه حرك الحمار والحمار يمشي جهة مكة، هذا فعل. التلبية ينطق بها والإحرام في قلبه، هذا الإحرام صحيح وينعقد لأن هذا لا ينافيه، فليس دافعا وليس رافعا. هنا غادي نرجع لك الدافع وديك الرافع. هل جئتم بشيء؟ هل أتى أحد منكم بشيء مما يسمى دافعا ورافعا أم لا؟ نعم تفضل. ما يمنع الابتداء والدوام ويسمى دافعا رافعا كالرضاع، فإنه يدفع النكاح ويرفعه إذا طرأ. القسم الثاني يمنع الابتداء فقط ويسمى دافعا كالإحرام، فإنه يدفع النكاح وإذا وقع لا يرفعه، وكذلك الاستبراء يدفع النكاح وإذا طرأ لا يرفعه. القسم الثالث يمنع الدوام فقط ويسمى رافعا فقط كالطلاق، فإنه يرفع الدوام على الاستمتاع بالعقد الأول ولا يدفع الاستمتاع بعقد جديد، وكذلك الإحرام بعد الصيد في الحل ووجود الماء بعد التيمم. هذه هي أقسم المانع على تحقيق، وقد سمعتم الأمثلة فنذكر بها على سبيل الاستفادة. ما هو الدافع المانع؟ مثاله نريد له مثال واحدا وهو الرضاع. الرضاع، فإن الرضاع يمنع، إذا كان الشخص قد رضع مع المرأة فإنه يحرم عليه أن يتزوجها، وإذا طرأ هذا الرضاع بعد الزواج هذا إنما يفرض في أن يتزوج بنت صغيرة ترضع، فإنه أيضا يرفع النكاح. إذا حدث قبل فهو دافع، وإذا حدث بعد فهو رافع. هذه صورة الدافع الرافع. أما الرافع فهو مثل ماذا؟ مثال الدافع الإحرام. الإحرام نعم، هو يدفع عقد النكاح ولكن لا يرفعه. فالرجل مثلا في الحج إذا كان محرما فهو لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يزوج، هذا ما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. ولكن إذا طرأ على المرأة فهو لا يرفع النكاح. وأما الآخر وهو رافعا مثاله الطلاق. الطلاق يرفع ولكن لا يدفع. هذه ما معنى يرفع ولا يدفع؟ يرفع حلية الاستمتاع لا يدفع العقد الجديد. نعم، هو يدفع ولكنه يرفع ولكنه لا يدفع. خلاصة الكلام أن هذه هي أمثلة المانع. فهل هذا الفعل الذي تلبس به هذا الشخص من الرافع الدافع ولا من الدافع ولا من الرافع؟ قلنا بأنه ليس للإحرام دافعا ولا رافعا، لا يدفعه ولا يرفعه، سواء وقع قبله أو بعده أو في أثنائه فهو لا تأثير له. لكن ما مصير حج هذا الشخص الذي تلبس بهذا الفعل وهو محرم؟ ما هو مصيره؟ مصير هذا الحج أنه فاسد، ومقتضى ذلك أنه لا يمكن له أن يرفعه، لأنه يمكن أنه يأتي بعمرة، يمكن أنه يهرب إلى العمرة قبل وقوف ويتم عمرة، وبذلك يتخلص من الإحرام، وحينئذ يكون متحللا. هذه الصورة، لأن الإفساد قبل الإحرام في هذا الحل. فإن كان ذلك بعد الوقوف فقد عرفتم أنه لا يمكن. إذن هذا هو حال هذا الشخص. ما يهمنا هنا هو أن هذا الفصفى ليس رافعا ولا دافعا، هذا هو ما يهمنا في هذا المقام. والشرع إذا جعل الشيء على حال ثم نظرنا فيه فعرفنا أنه قد وصفه بذلك الحال، فإنه هو الذي نمضي عليه، وهو الذي يضع الحقائق، ونحن نحكم على مقتضى تلك الحقائق. وجدنا أن الإحرام يبقى وإن افسد الرجل الحج بهذا الفعل، فعرفنا حينئذ أن الإحرام لا يرتفع به، ولما كان لا يرتفع به أيضا فهو لا يدفعه. فهذا هو متعلق النظر في هذه الجزئية. ولكن نظرا لعدم تعود الناس على معرفة أوصاف الشرعية في الاعتباريات، يعزم عليهم الانتفاع بذلك. مثلا لو قال الشرع فلان كذاب، كلنا نعمل على أنه كذاب ونتقيه ولا نقبل خبره وندفعه ولا نجعله شاهدا ولا راويا ولا متوليا لأمر من أمور المسلمين، لأنه شخص قال الشارع إنه كذاب تعفعنا به. ولو قال إن فلانا صادق متق مخلص، فإننا نأخذ ذلك الوصف وعلى وفقه نعامل هذا الشخص. لكن في الاعتباريات، في الأمور التي ليست أجساما ولا أشخاصا، مثل مثلا حقيقة الإحرام، حقيقة السعي، حقيقة الطواف، حقيقة كبيرة الإحرام، حقيقة السلام، رأى هذه كلها محل أحكام شرعية تبت الشرع لها، ويجب عليك أن تبحث عن حقيقتها لتنتفع بها عند بناء الأحكام. نعم، إذا جاءك مثلا من قال الشرع إنه كذاب وتقدم أمامك وأنت قاض، فأنت ستصرفه. ولو تقدمت إليك حقيقة شرعية أعطاها الشرع أمرا ثم نظرت فيها وأنت لا تعرف كيف نظر إليها الشرع، فأنت بالضرورة ستبني على حكما باطلا، كما أنك ستقضي بهذا الرجل كذب. لإحرام الشرع أعطاه حقيقته، وهو أنه قال إن من دخل في هذه الصفة هي الإحرام لا يمكن له أن يخرج منها بالنية، ولا يمكن أن يخرج منها بإفساد الحج، ولكن سيخرج منها بأمرين: إما التحلل بالعمرة في محل جواز ذلك، وإما التحلل بإتمام الحج، ولا شيء غير هذا. فإذا عرفت أن الإحرام بهذه الحقيقة وأدركته، فكل حكم جاءك في الإحرام فأنت دائما تستحضر هذه الحقيقة وعليها تبني الأحكام. تجدك مثلا إنسان وقالك بينما كنت في الحج أصابني قلق شديد، فقلت أنا لم أبقى معتمرا، أنا لم أبقى محرما، ألا لست حاجا؟ تقول لي رواخت غوت. تخرج عيسى بن مريم: الإحرام باق عليك وأنت متلبس به حتى تخرج منه بما جعله الشرع مخرجا له. بحسوا مثلا إذا توضأ وخرج وقال أنا لست متوضئا، أنا سيدي ما بقيتش أنا متوضئ، أنا ما بغيتش الوضوء، لا، الوضوء لا بد أن يكون مرفوعا بما ينقض به من ناقض. لو أردت أن ترفع لم يرتفع. هذه حقيقة الوضوء وهذه حقيقة الإحرام. فإذا عرض لك حكم من الأحكام في هذا الموضوع فأنت تستحضر هذه الحقيقة وعليها تبني ذلك الحكم. هذا فقط تمثيل للانتفاع بأحكام الاعتباريات والأمور المعنوية والحقائق الشرعية. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثالث مع قول أو فعل تعلق به، هذا شيء أشرنا إليه بالتمام. الشرط الذي شرطه وهو أن لا يحرم عليه شيء بإحرامه، قلنا هذا الشرط يلغى. هو دب فيه خلاف، لأن دب معيار وزن العقد العبادة مع الشرط كما هو معروف عند المالكية فيه تفاصيل. إذا قال مثلا بأنني سأحرم ولكنني لن أحرم على نفسي شيئا مما حرمه الإحرام، قال أنا أحرم ولكن أنوي أن أفعل أمورا تمتزج مع هذا الإحرام. هو في الحقيقة أن هذا قد يكون تسرب إليه من قضية الإحصار. أنا معروف أن قضية الإحصار فيها تخفيف، أن الشخص مثلا قد يقول أحرم على نية أنني ما لم أمنع، أنا يرفعه هذا، لأنه فإذا منع حينئذ أحصر يمكن له أن يخرج من الإحرام بهذه الطريقة. ربما سمع مثل هذا فقال أنا أيضا سأفعل مثل ذلك، فأقول سأحرم ولكن إن شاء الله إذا حضر شيء من هذه الأشياء المحرمة سأفعلها، يظن أن هذه النية تؤثر في هذا المقام. هذا إذا نظرنا إلى هذا، هل هو رافع للإحرام أو غير رافع؟ هل هذه النية ترفع حقيقة الإحرام أم هذا من باب انفكاك الجهاد؟ بعضهم قال بأن هذه النية ترفع نية الإحرام، لأن هذا نوى شيئا ليس بإحرام شرعي، والمعدوم حسا كالمعدوم شرعا. هذا الذي نواه هذا الشخص ليس بالإحرام الإسلامي، ليس بالإحرام الشرعي الذي فرضه الله، هذا نوى إحراما لا وجود له في هذا الدين، إحرام يجتمع يكون ويجتمع مع ممنوعاته، هذا ليس إحراما شرعيا. إذن فقد نوى شيئا غير الإحرام، وما دام نوي من الإحرام الشرعي الحقيقي الذي جعله الله تعالى أساسا في هذه العبادة فنحن سنلغي هذه النية ونعتبره بأنها مرتفعة، لأنها ليس لها موضوع، موضوعها ليس هو الإحرام. لكن بعض الفقهاء قال بأن هذا الشرط الموضوع يرفعه، موضوع يرفعه، وما دام الموضوع يدفعه وهو الإحرام فإننا نعتبر ذلك الشرط ملغا، لأن من شرط الشرط في غير محل لا يقبله فإن ذلك الشرط يكون ملغا. وفي هذا التفاس عند أهل هذا المذهب، وفي هذا التفاس إلى حديث بريرة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لما استأذنت عائشة في أن تشتري بريرة قالت له إن أهلها قد اشترطوا ولاءها، قد اشترطوا ولاءها، قال اشتري اشتري أما، وهي مع ذلك قبلت ذلك الشرط، أدخله في العقد وأدخلت معه في العقد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغاه، قال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، شرط الله أحق وأوثق، إنما الشرط لمن اعتق، هكذا قال فوق المنبر، فثبت بداء إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. إذن هنا وقع التأثير للعتق ودافع الشرط، هذا ما لاحظه بعض الفقهاء في الإحرام. هنا قالوا الإحرام متحقق موجود وهذا الشرط لما جاء المحل دافعه ورفضه. وهنا المالكية لما ذهبوا إلى الجمع بين الأحاديث وجب عليهم أن يبحثوا عن الفروق. متى يقولون بأن المحل يدفع الشرط؟ ومتى يقولون بأن الشرط يرفع العقد؟ ومتى يقولون بأن هذا الشرط مقبول؟ يجب عليهم أن يضعوا معايير علمية في هذا الباب، لأن مذهبهم هو الجمع بين حديث باريرا وحديث لا بيع ولا شرط وحديث جابر. عليهم أن يعلموا متى يدفع الموضوع الشرط، ومتى يدفع الشرط الموضوع فيرفعه، ومتى يكون الشرط مع الموضوع بدون تأثير. هذا شيء فصلوه في كتبهم وشعبوا عن ذلك فروعا أخرى تدرس في باب البيع والشرط، فإن قدر الله أن نصل إليه فصلنا فيه المقام وبحثنا في ذلك على تفريعاته الشديدة والمتشعبة. إذا خلاصة الكلام أنه منهم من قال بأن هذا الشرط يدفع، ومنهم من قال بأن المحل هو الذي يدفع الشرط، والمسألة هنا تحتاج إلى تحليل الموضوع وبيان الوجه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المحل يدفع الشرط، لأن الحقيقة الشرعية تكون بالإحرام، فإذا ثبت الإحرام فهذا الكلام لا يلتفت إليه، وقد مضينا على مثل هذا الحكم في باب الاعتكاف، مضينا عليه في باب الاعتكاف، قلنا وجود القصد إلى الاعتكاف يدفع شرطية التصرف على خلاف ما يقتضيه الاعتكاف، سأتقدم هذا. إذن في باب العبادات يمكن لك أن تقرر ذلك، أن المالكية في باب العبادات يرجحون دفع الحقيقة للشرط المخالف لها، فتثبت الحقيقة الشرعية ويدفع الشرط ويرفع. يمكن أن يقرر هذا. شيخنا هذا مطلقا يقال بأن المرجع في هذا هو قوة العبادة، لأن الاعتكاف له قوة بدليل لزومه الابتداء، وكذلك الحج، وكذلك كون الحج لا يرتفض فلقوته. ممكن لكن إذا استرسلوا في ترجح دائما هذا الأمر وهو أن الحقيقة تدفع الشرط، خلاص إذن هذا يكون هذا مذهب. لذلك كلما جاء إنسان وقال أنا فعلت هذا مع نية كذا، يقال نيتك تلغى والحقيقة تبقى. ومطب الحصر قوله مع قول كالتلبية والتهليل أو فعل كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والإشعار. التقليد هو أنه يوضع في عنقه الهدي شيئا مما يعلم به. في الحقيقة أن هذه عبادة مخصوصة بالكعبة، سوق الهدي لغير مكة ضلال، والقصد بذلك التقرب إلى الله، فصل لربك وانحر. ولكن هذه العبادة الصرفة الخالصة التي لا تكون للكعبة، في بعض البلدان الناس يجعلونها للقبور، وهذا خطر شديد، مع أن الجميع يقرأ في كتاب المختصر، في كتاب المختصر الشيخي، وكلهم يقرأونه سوق الهدي لغير مكة ضلال، كلهم يقرأونه، ولكن بجانبه قوم يقلدون الشياه والبقار لسيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان. والغريب أن سلطة الأضرحة وسلطة القبور على النفوس والأرواح والتسخير أمر مغروس، يقول الثقافة الشعبية مغروس في قلوب الناس. تعين الله، إذا كان أحدكم من أهل البوادي فإنه يعلم أن الدجاجة إذا ما ولدت ولكنها حقيقة طريقة أخرى. أحد هذه الفراريخ، فراريج أحد هذه الفراريج يعين لفلان وفلان معين، لضريح معين، يقول هذا نص رقم 12 ولا 11 ولا 10 راه ديال سيدي فلان. هذا راه ماشي امر بسيط هذا، لانهم يعتقدون ان نعت هذا الفروج لسيدي فلان سيكون سببان في سلامة الفراريج وصحتها وعافيتها والانتفاع بها. شتي الناس كيفاش كيربطوا بالخيال ديالهم بين أفعالهم والقدر وأفعالهم والتأثير، ومع ذلك الذين يفتون بالجواز راه يعلمون في كتب الفقه المالكية أن هذا أمر محرم، وكيقروا في الفقه نصوص عليه في كتب ديال الفقه، ومنصوص عليه أكثر في سد الدارعة الذي هو أحد أصول المالكية. ولو لم يكن هذه النية موجودة، فلو فرضنا أنها ستكون ولو بالاحتمال، فالأصل هو المنع بسد الدارعة عند المالكية. لكن لا يجب أن تبقى هذه الأشياء، الله أعلم ما الغرض من ذلك. وكذلك هذه الشية الآن، وكذلك كلها فيها نصيب لهذه الأضرحة والقبور. وفي الحقيقة سؤال، هل يجوز مثلا إذا جاءك إنسان بدجاجة بدوية بلدية سمينة وقال لك هذه لسيدي فلان، هل يجوز لك أن تأكلها وتكون أنت هو سيدي فلان ولا لا؟ ها؟ ذاك ما كنا نفعله، كنا عندما نريد أن نسافر إلى المدرسة تقولون في الدوار هل عندكم شيء دجاج ديال الشيخ؟ إيانا أنت تذهب للشيخ؟ الله يودي ونجمع ذلك الدجاج ونكون نحن الشيوخ. حنا الشيوخ كنت ذاك الشيء المدرسة كنجمعو وكناكلو باش من الشيخ. ولكن النساء يقولن إذا خالفتم، قلنا لن نخالف شرع الله، شرع الله لن نخالفه. ويكون إذا خلاصة الكلام أن هذه المصيبة أن الهدي كان يقلد للكعبة، والآن يقلد للقبور، ولقبور لا يعرف من فيها، بل ولمواضع لا يعرف ماذا في تلك المواضع. غريب هذا الأمر، هذا لا انقلبت الحقائق، هذا خطير جدا. والعوام من كان ينهاهم عن هذا الأمر يحاربونه، والقصص كثيرة في التاريخ، في التاريخ من قتل، من شرد، من طرد، من حصر، لأنه فقط قال لهم هذا ليس أمرا شرعيا حاربونه. نعم، لكن هذا ليس بالأمر الهين، هذا يجب على جميع المسلمين أن ينكروه، ويجب على جميع الناس أن يرفعوا عقيرتهم بدفع هذا المنكر. كيفاش دابا الدجاج ديال سيدي فلان اش غادي يدير ليا سيدي؟ اش فلان سيسخروا سيحفظوا حتى ان البعض الان يربط كل هذا الجفاف بقطع هذه الذبائح. يا اخي لكان امريكا كينزل عليها وهي كتقتل وتشرد في العالم امطارا وتذبح البشر في كل مكان، ثم بعد ذلك تقول اننا قطعنا هذه الاشياء وهذا هو سبب الجفاف. فليأخذ الجفاف، فليستمر الجفاف إذن. ويوجد ما هو شر من ذلك سنذكره عندما نصل إلى قول المصنف في باب الدكس وما ذبح لعيسى، أن نص يتعلق بإحكام الذبح لغير الله في مختصر خليل. فإما أن نكون مالكية حقيقيين، وإما أن نكون شيئا آخر، ونجمع هذه الأوراق ونجيبو كليلة وديمنا ولا ألف ليلة وليلة، ماذا كان هذا كتبوا على رؤوسنا دابا؟ هذا الشيء المذهب لا يمكن أن يقبله. أصول المذهب بمقتضى ما فيه من سد الدارعة والاستصحاب وحفظ العقيدة قبل حفظ الأحكام الشرعية، عندهم هو هذا الأصل المالكية، حفظ العقيدة قبل حفظ بعض أركان الدين. ممنوع أنك تحدث شيئا يمس العقيدة في تغيير الأحكام إذا كان وإن كان هذا مسنونا. هذا بها استدير شوار أرفضوا أنها تلصق برمضان، وكذلك أن يتنفل المقتدى به في في في في مواضع يمكن أن يكون ذلك سببا في تغيير الشرع. كلا، القواعد الفقهية تستلزم في هذا الموضوع أن تنزل القواعد الشرعية التي في المذهب على كل فعل مكلف كيفما كان. ما أشياء من البسيط هذا، إحنا نعمر كرشنا وسامحنا، ما أساس من فايدة الدنيا قاعش غادي يكفيك مما تبتغيه القوت، وما أكثر القوت لمن يموت، لمن الحيرص هذا أخوار خاوي. والغريب أن الناس يقرؤون هذه الأحكام في كتب المالكية وبشدة، ولا أدري ما فائدة القراءة إذا كانت ليس فيها إرشاد للأمة. على كل التقليد هذا يكون خاصا بالكعبة ويكون من باب التقرب إلى الله فقط، فصل لربك وانحر. ولكن كما سبق أن ذكر، هذا الشيء الآن انتقل إلى أمور كثيرة بحسب البلدان، هذا خطر جدا يجب أن يحارب على قدر المستطاع. على قدر المستطاع، اسمع. أما الإشعار فهو نفسه عمل يقع على جسم البعير وعلى جسم البقر، علامة. هذا هو الإشعار، كيدير وحده شي علامة كيسرطوه بشي موس ولا كذا، فيكون ذلك إشعارا. ويخرج الدم ثم يضعون عليه الجلة جلد فيغطون به ذلك المكان، فهذا الأمر يعلم به أن هذه الذبيحة وهذه البهيمة غير الكعبة. هكذا. وهنا أمور ومحافر دقيقة تتعلق بما يسمى بالبركة والتبرك، يحتاج إلى دراسة علمية دقيقة جدا، لأن لكي تميز الجائزة من الممنوع في هذا المقام يحتاج إلى علم قوي ودقة في النظر ومعرفة الفوارق، ليس بالأمر البسيط. فتفرق ما بين الشيء الجائز وما بين الشيء الممنوع بالبركة والتبرك، هذا يحتاج إلى فقه قوي. أن ما مكينش أن نحيدوا البركة نقولوا ما كاينش، ولا التبرك بمعناها الشرعي الديني الذي فيه انتفع بالصالحين الأحياء وبدعواتهم وبكذا، هذا أمر يجب أن يضبط. لكن يجب أن نعلم أين ينتهي هذا الأمر بحدوده المرسومة الشرعية، حتى ما يتجاوزها، هذا ما يجب أن يوضع. وإنما كان المتقدمون قد غفلوا عن هذا الأمر لأن عندهم ضوابط، بمجرد ما ينظرون إلى التصرف يصنفونه إما إلى الجائز وإما إلى الممنوع. على كل، التقليد هو هذا والإشعار هو هذا، فإذا قلد أو أشعر فقد أتى بفعل يدل على أنه قاصد للحج. ثم قال: ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه تعلق به، أي بالإحرام من تعلق الجزء بالكل، إذ كل من القول أو الفعل جزء من الإحرام، لأنه عبارة عن النية مع قول أو مع فعل. فتأمل، ثم الراجح أن الإحرام هو النية فقط، وما مشى عليه المصنف ضعيف وينعقد بما ذكر. نعم، هذا كله تقدم ذكره. قوله وما مشى عليه المصنف، أي تبعا لابن شاس وابن بشير واللخمي، من أن النية إذا تجردت عن القول والفعل المتعلق بالحج لا ينعقد الإحرام، وذلك لأنه جعل الإحرام مركبا من النية والقول أو الفعل، بناء على أن الباء في قوله بالنية للآلة، وإن جعلت للتصوير كانت المصاحبة لأحد الأمرين شرط صحة لا شرط كمال كما هو القول المقابل. نعم، بيه. سواء بين ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما أو أبهما، أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين ويندب صرفه للإفراد. الآن دخل في ضمير هذا المحرم لما قال بأن الإحرام ينعقد بالنية، دخل الآن لينظر في هذا المنوي ما هو في نفسه، فقال بأنه لا يشترط في هذا إلا نية الحج، خلاص أن يقول في نفسه نويت الحج، أو أن يقول أحرمت لله ولم يعين نوع هذا الحج، هل هو قران إفراد تمتع أو غير ذلك، إنما قال نويت الحج أحرمت لله خلاص، هذا ما قاله. هل يكفيه ذلك؟ نعم يكفيه ذلك. هذه الحالة النفسية التي قامت بهذا الشخص كافية له، ولو لم يذكر إفرادا ولا قرانا ولا تمتعا ولا قرانا، خلاص لم يستحضر شيئا من ذلك. انعقد الإحرام؟ نعم انعقد الإحرام. لماذا أسقط هذا التعيين مع أنه فرض في جميع العبادات في الحج هنا؟ إذا أردت أن تصوم لابد أن تنوي صوم رمضان، وإذا أردت أن تصلي الظهر لابد أن تنوي الظهر، إذا أردت العصر لابد أن تنوي العصر، إذا أردت أي فعل تنويه، إذا أردت الوضوء الواجب تنوي الواجب، وإذا أردت المستحب تنوي المستحب، فكيف تخلف هذا التعيين في نية الحج على وجه الانفراد؟ السبب في ذلك هو أنه روي في الآثار أنه يجوز لك أن تهل بما أهل به شخص معين دون أن تعلم ما أهل له من عمرة أو حج أو قران أو تمتع. والذي يتمسك به في هذا الباب أن علي بن أبي طالب سئل بماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله، أهللت بما أهل به رسول الله، وهذا فيه إبهام. وإذا كان هذا الحال قد تقرر في هذه العبادة فإنه يجوز التمسك بذلك في هذا الباب، فيقال إذا أحرم الشخص بالحج من غير تعيين نوعه فإن ذلك كاف في الانعقاد، لأن الآثار دلت على ثبوت هذا الأمر وشرعيته. خلاص تعال كده. لكن هذا الذي الآن لم يعين قرانا ولا إفرادا ولا تمتعا ولا أي ضرب من ضروب الحج، هذه الضروب كلها لم ينوي منها شيء، ماذا سيفعل؟ هذا لا يجوز له أن يدخل في أفعال الحج قبل أن يعين الحج الذي سيمضي على أحكامه، لا يجوز له. يجب عليه أن بعدما قال أحرمت لله ثم دخل في الإحرام بهذه اللفظة فتلبس بالإحرام بجميع صفاته وآثاره وثمراته، الآن يقال له عين، عين قبل أن تبدأ في العمل، عين ماذا تقصد بأحرمت؟ العمرة، الحاج، أي نوع من الحج، عين هكذا. فإذا قال أنا ما قصدت شيئا، أنا ما قصدت شيئا، فإنه حينئذ يكون مخاطبا للصرف إلى الإفراد، وهذا مخطر المالكية، لأنهم يقولون بأنه الأعلى والأفضل، ثم اختلفوا في أفضليته كما يأتي، هل أفضليته في ذاته أو أفضليته إذا جاءت العمرة بعدها؟ هذا محل بحث. إذن هذا يجوز له أن يدخل في الإحرام بدون تعيين نوع الحج، قران إفراد تمتع إلى آخره، وكذلك إذا دخل فيه يطلب منه أن يعين حتى يدخل بنية فعل معين. إذا عين العمرة خلاص انصرف إلى العمرة، وإذا عين الحج إما إفراد وإما قرآن وإما تمتع بدأ في العمل بهذه النية. هذا هو. وإذا لم ينوي شيئا قال ما نويت شيئا، أنا قلت خير أحرمت لله وخلص، وسألك ما الذي تفضلونه في حالتي، يقال له اصرفه إلى الإفراد. وصرفه إلى الإفراد على مرتبتين. صرفه إلى الإفراد على وجه الندب وصرفه إلى الإفراد على وجه الوجوب، وهذا يختلف باختلاف حاله. فإن كان لما دخل مكة طاف يقال اصرفه إلى الإفراد وجوبا، سيأتي البحث في كلمة وجوب. وإن كان لم يحرم، وإن كان لم يطف يقال له اصرفه إلى الإفراد ندبا. هكذا يمكن أن يصرفه إلى العمرة قبل أن يطف؟ نعم. بعد أن يطف؟ لا، أن ذلك الطواف لا يمكن أن يكون مصروفا إلى العمرة لأنه فعله وهو غيره واجبته في القدوم، هذا خلاص لا يمكن أن يكون طواف العمرة. هذا ما صرحوا به في هذا الباب. والذي يهمنا هنا، يهمنا هنا هو أن هذا التعيين أسقط بالآثار، وهذا هو الذي نتمسك به في هذا الموضوع. أما ما سوى ذلك من التفاصيل فإننا سنبين ما حدث لك. شيخنا، في مسألة عدم التعيين يمكن أن نستدل على هذا بقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وأنه حصل الانعقاد بأقل ما يمكن أن يحصل به. هو في الحقيقة حتى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة أيضا ليس فيه تعيين. على كل حال هذا لا أراه دليلا، لأن واتم الحج والعمرة لله هنا لا يستلزم عدم التعيين، لأن هذه مسألة تفصيلية تتعلق بنوع النية. هل نية الحج يكفي فيها أن تكون مطلقة أو لا بد فيها من التعيين؟ هذه مسألة خاصة لا دخل لها في هذه الآية. أما كونه أتم الحج والعمرة فهذا ينطلق على طريقتين: أتم الحج الذي سميتموه الذي نويتموه، وأتم العمرة التي نويتموها. هذا ثم إن هذا الدليل قد يكون عكس هذا الذي يراد أن يستدل به، لأنه قال هنا وأتم الحج والعمرة، إذا فكيف يمكن أن تتم العمرة وأنت لم تعينها؟ وكيف يمكن أن تتم الحج وأنت لم تعينه؟ لأن يعني الفعل أصلا في الإحرام لا يخلو، إما أن يكون حجا وإما أن يكون عمرة، نعم، ما خرج عن الاستدلال. لكن هنا لما قال واتم الحج والعمرة لله فهذا يقتضي أنك إذا أردت أن تتمم لابد أن تعين. القرى السابقة أنهم تمسكوا بهذه الآية بناء على أنهم انعقد الحج في جميع الصور. من تمسك به في هذا مثلا في هذه الصور، وإن حصل بجماع وإن حصل بأمور أخرى التي يمكن. لا، هذه الآية دابا باش نستدلوا بها غير باش نعرفوا أن منهج الاستدلال راه ضوابط. أن أصعب شيء في بناء الأحكام هو قانون الاستدلال. هنا أردنا أن نأخذ هنا بعض الأحكام الفرعية. أتم الحج والعمرة لله هذا النص. هنا فيه الأمر بإتمام الحج والعمرة فقط، هذا الذي ورد فيه. نحن نبحث هل تجب النية المعينة لفرض أو لضرب من أفراد الحج أو لا تجب، بمعنى أننا نبحث عن جزئيتين مخصوصة. إذا أردنا أن نستخرجها من هذا فإن ذلك مستحيل، لأن أقصى ما فيه هو الأمر بإتمام الحج. لكن ما هي حقيقة الحج؟ هي حقيقة العمرة. هل سينعقد الحج بدون تحديد النية التي تبين فرضا من أفراده، أو ينطبق الحج على كل ما نوي كيفما كان؟ لا يمكن أن نستخرج هذا الحكم من هذه الجزئية، لأن الجزئيات لا تدل عليها، لا جزئية المخصوصة لا تدل عليها الصور المطلقة. أتم الحج هكا، هذا يعني أشار إلى حقيقة شرعية. هذه الحقيقة الشرعية لا يمكن أن نعلمها من هنا، بحال وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة لا يمكن أن نعلمها من هذه الآية، الصلاة التي تشترط فيها النية والقيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود، لا يمكن أن نأخذها من أقيم الصلاة، بل لا بد أن نبحث عن دليل خارجي. إذن فهذا الدليل لا علاقة له بهذا الحكم، لا بإثبات ولا بنهي. هذا طريقة. الطريقة الثانية أنه يقول لك والله هذا استخرج شرط من أمر عام، وهذا لا يجوز. استخراج الشرط من أمر عام هذا لا يصح. وعلى كل فهذه الآية لا يظهر فيها وجه الاستدلال على هذا الموضوع بها. ويندب صرفه للإفراد، وإليه أشار بقوله وصرفه ندبا لحج مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج، وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة وكره لحج، فإن طاف وجب صرفه للإفراد. نعم، الآن ترون كيف أن الحركة الفقهية هنا تتتبع الأمارات الشرعية التي وضعت في هذه المواضيع. لما دخل إلى الإحرام ولم يعينه بقي مطلقا، وصرفه ندبا لحج مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج، وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة وكره لحج، فإن طاف وجب صرفه للإفراد. إذا كان هذا الشخص كما سبق ذكر قد أحرم ولم يعين، وطلب منه أن يصرف هذه العبادة إلى معين، فرض، إفراد، قران، تمتع، إلى آخره، وطلب أن يعلم ما هو الراجع، يقال له اصرفه إلى الإفراد، ولكن إذا كنت لم تطف ندبا اصرفه إلى الإفراد ندبا، فإن طفت صرفه إلى الإفراد وجوبا. ما الذي ترعى حتى انتقلنا من الندب إلى الوجوب؟ كيف كان صرفه إلى العمرة أولا جائزا، ثم صار في الصورة الثانية ممنوعا؟ السبب في ذلك هو أن هذا الطواف الذي أحدثه هذا الحاج الآن، هذا المحرم، لا يمكن أن يصرف إلى العمرة، لأن هذا الطواف دخول في الحج، دخول في الحج. لماذا لا يكون دخولا في العمرة؟ لأن هذا الطواف غير واجب، لأن هذا الطواف غير واجب، ولكي يكون واجبا ومنعقدا ومصروفا إلى حقيقة العمرة لا بد أن تتقدمه نية الدخول في العمرة. هذا هو السبب. الطواف الآن الذي جاء به إذا أردنا أن ندخل تحت العمرة مستحيل، لأن هذا الطواف لكي يكون داخلا في العمرة يجب أن يتصف بصفة الوجوب، ولكي يكون واجبا يجب أن ينوي هذا الشخص الدخول في العمرة ولم ينوي. إذن فلا يمكن حينئذ أن يصرف هذا الحج إلا إلى الإفراد، هذا الإحرام إلى الإفراد، وهذا الطواف حينئذ سيكون طواف القدوم. قد يقول شخص ولكن طواف القدوم كيف يمكن أن ندرجه تحت الحج وهو لم ينويه؟ طواف القدوم لا يدخل في واجبات الحج، وإنما هو مندوب، هو مندوب، وصرف والإتيان به قبل صرف الحج إلى الإحرام إلى حج معين هذا لا يضر. لا تمضي وتذهب وتقول صفي أنا عرفت الآن سبب قولهم يصرف إلى الحج ولا يصرف إلى العمرة، لكن يجب أن ننظر إلى هذه الطريقة التي يبني بها الفقهاء والأحكام على الصفات، أن هذا هو الفقه. كيف نظروا إلى هذه الصفات فقبلوها أن تدخل تحت الحج، ولما نظروا في العمرة قالوا بأنها لا يمكن أن تدخل. ولقيل له كيف يمكن لهذا الطواف أن يدخل تحت الحج، قالوا بأنه لا يضر لأنه ليس إلا مندوبا، ليس إلا فعل مندوبا. فعله وعدم فعله في الحج لا يضر. هذه الحركة الفقهية التي تتبع مثل هذه الأوصاف الطارئة هي ما يسمى عندهم بالأمارات والمناطات والعلامات التي وضعها الشارع جليلا على أحكامه، وتنزل منزلة الزوال وغروب الشمس وطلوع الفجر آدم يقوله الفقهاء. أنت تعلم مثلا أن صلاة المغرب تكون بغروب الشمس، وتعلم أن صلاة الظهر تكون بالزوال، وتعلم أن صلاة الفجر تكون بطلوع الفجر، وتعلم أن حكم الله موجود عند الزوال وغروب الشمس وطلوع الفجر. الفقهاء كذلك كانوا بالنسبة والإضافة لهذه الصفات. فهذه الصفة التي تعرض في المكلف وتعرض في الحقائق يستدلون بها على أحكام الشرع، لأنهم ينزلون لها منزلة الأدلة الحسية. هي في الحقيقة ليست مثل الزوال وليست مثل غروب الشمس، هم اعترفوا بأنها ليست بهذه الدرجة من الوضوح، ولكن قالوا بأنها تنزل منزلة العلامات التي تعرف بها القبلة. ما ادعوا بأنها قطعية الوجود وقطعية البيان، قالوا هذا، قالوا إننا ننزلها منزلة العلامات التي تدل على القبلة. فالذي يبحث عن القبلة تارة يستدل عليها بالزوال بالظل، وتارة يستدل عليها بنجم معيار، وتارة يستدل عليها بمحل طلوع الضوء في الفجر، وتارة يستدل عليها بعلامة من علامة المادية الحسية، ولكنها ليست قطعية. يمكن أن يخطي ويمكن أن أن أن أن أن أن يصيب. هنا غادي تدخل بعد يقول هو الدين ديالنا مبني على هذه الأشياء. نعم مبني على هذه الأشياء، وهذا ما يجب عليك أن تعرفه، وهذا ما يجب عليك أن تتعلمه الآن فصاعدا. قش من فوق بلا فايدة. نعم، فإن الصحابة لما عرضت عليهم هذه الأحكام التي أفتوا فيها وليس فيها نص، إنما تمسكوا بهذا الضرب من الأمارات والعلامات فقط. تعرض عليهم المسألة فينظرون في الصفات كما تنظر أنت في الصفات التي تعلم بها القبلة وتعلم بها خلاف القبلة، فيتبعون تلك العلامات ويبتون الأحكام. تذكرتم مسألة، هذه المسألة التي فيها أنت علي حرام، من قال للمرأة أنت علي حرام، هذه مسألة عرضت على الصحابة وفيها أمارات متعددة. بعضهم جعلها لغوا وقال الحلال لا يمكن لأحد أن يحرمه. ما معنى أن تقول إنني حرمت المرأة؟ الحلال لا يحرمه إلا الله. شو يعني حرمت المرأة ولا حرمت الأمه؟ شو هذا؟ كيف تحرمها؟ أحلها الله إذن يبقى حلالها إلى أن يرفعه الله بما أثبته به. كيف؟ ولم يثبت أنها سينتقل الحلال إلا بالطلاق. بعضهم قال بأن هذه يمين، غلف العرف وما يسبق إلى النفس يكفي فيها الرعاية هذه اليمين. بعضهم جعلها طلاقا، يعني هذا قصده الطلاق. صفة واحدة تحمل جملة من الأمارات التي يتبعها المجتهد، وفتاواه منقولة ومنصوص عليها في الكتب، واتبعها من بعدهم، ولم يتبعوا في الفتوى بعدها، اتبعوا في المنهاج، اتبعوهم فيما يراعون. وهذا أمر جرى عليه علماء الأمة إلى اليوم. إذا ظهرت جزئية فإنهم ينظرون في صفاتها التي تسمى بالصفات الشبهية إن لم تكن فيها المناسبة الغالبة، ثم يجتهدون ثم يلحقونها بنظائرها. إذن فكون هذا الشخص الآن الفقيه هنا يتعامل مع هذه الصفات بهذا النوع من الاعتبار فهذا ليس بدعا من الأمر بل مجمع عليه من الأمة، لأن هذوك المفتين دابا الذين أفتوا في هذه الفتوى ديالهم عليه حرام وفي المفوضة وفي ميراث الجاد وفي غير ذلك، راه صحابة كلهم تقريبا كل من يتعاطى الفتوى أفتى في هذه المسألة، جمع مع هذا المذهب وجماعة مع هذا المذهب، أن المفتين في الصحابة ليسوا كثيرين، راه على الجملة كل من أفتى في الإسلام ونقطة الفتوى ما وصلوش 120 على ما ذكره ابن حزم، حتى إنه نقل ماعز، لا أدري أين أفتى ماعز، أفتى في نفسه وقيل بأن يقتل، من له فتوى واحدة، من له فتويين، من له يعتبرونه مفتيا، وهذا ليس مفتي، المفتون لا يتجاوزون 30 رجلا في الصحابة، ويتولى الصدارة نحو من 12 صحابة ما تنبسهم هم 120 ألفا أو 124 ألفا أو 100 ألف أو أكثر وأقل الله أعلم، كل يقول قولا، لكن الذين تولوا الفتوى جمع قليلا، وصنفوهم إلى المكثرين والمتوسطين والمقلين، ابن حازم أوله من قام بهذا العمل ثم نقل عنه في الآفاق، ولكن إذا نظرنا إلى المنهج وهذا ما يهمنا دائما يتبعون الأمارات والعلامات في الأحكام، إذا عرض عليهم الشيء ينظرون في صفته فيلحقونه بأقربه به شبه، وإذا وجدت فيه العلة يلحقونه بما فيه العلة، هكذا يفعلون، ولذلك الفقيه هنا إذا طرأ عليه أن هذا السيد مثلا طاف الآن، طاف الكلمة طاف بالنسبة إليه لا علامة تدل على الحكم، ترجح لديه الآن أن هذا لا يمكن أن يصرف إلى العمرة لأن هذا الطواف لا يمكن أن يدخل في العمرة ويمكن أن يدخل في الحج، فلذلك رجح جانب الحج دون جانب العمرة ومنع ذلك خصوصية فيه، وأنت إذا تتبعت هذه الفروع كلها التي ندرسها تجد أنها لا تخرج عن هذا النظام المعرفي المسنون بفتاوى الصحابة، ومن لا يعرف كيف يبنون ولا ماذا يلاحظون ولا بماذا يستدلون ولا كذا يجيئه هذا الأمر بأنه شيء لتصرف الفقهاء المنقطع عن السنة، وهذا في الحقيقة تطبيق للإجماع، تسجيل للإجماع، وهذا هو الاجتهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه أجر إن أصبت وإن أخطأت فيه أجر، هكذا. وسبب الحجر الآن عن النظر الفقهي وعدم إطلاقه على وجهه وعدم التوسع فيه هو الخوف من كشف الزيف والضلال عند بعض الفرق، أنهم لا يحملون علما، أن مثلا إذا جاء فقه مثلا ودرس الفقه دراسة عميقة وعرض علفة والمعاصرة سوف يصاب بالغثيان، يقول لك شهد النظام الفكري كيفاش شهد البناء، ما هذا البناء، ما هذا التنظيم، ما هذا التنسيق للأدلة، ما هذا الجمع الغريب، ما هذا الترجيح المريض، هكذا سيقول، وحتى لا يصار الطالب إلى ذلك يبقى دائما اتبع ولا تبتدع، شيوخ علماء كبار علماء كبار سلم، أنا نحن في الإسلام مش على اسمك كبير ولا صغير، أن في الإسلام منهجون علميون يتعلموه بأقصى المراتب، إذا وصلت الدرجة الأولى تشعر بأنك في الدرجة الأولى، وصلت الدرجة الثانية تشعر بأنك تنتقل الثالثة، تتوصل الثالثة تشعر بأنك تنتقل إلى الرابعة، دائما أنت تبحث عن الحالة النفسية التي تصل فيها إلى القدرة على التمتع بعلم الشريعة بطمأنينة نفسي، بحيث إذا بنيت الحكم تطمئن النفس، حتى لو جاءك إنسان بالاعتراض تستطيع أن تجيبه، حتى لو أراد أن يقول لك لماذا أخطأت ولم تخطأ تجيبه، بمعنى أن الأمور تعود عندك محكمة، لكن لا، نحن سنمنع الناس من النظار ونمنعهم من الكذب، ولكن هذا لا يعني أننا نفترض بالفوضى لكل من هب ودب، المقصود هو أن تطلب، فإن وصلت فالأمر على هذا، فهذا هو المطلوب، وإن لم تصل فلا شك أنك تعلم الطريق سبيل، هذا العام عامين 10 سنين ربما قبل أن تموت في عام أو في شهر وربما تموت ولا تدرك شيئا على حسب. نعم، الغرض من العلم هو التهييج بالأصالة وليس العطاء. كثير من الناس أن ينتظر أن العلم يدخل، لا، العلم غرض ما هو أن يهيجك إلى الجهة التي تبحث فيها ويثير فيك النظر. إذا كان الدرس يثير النظر ويهيج الفكر ويهيج المعقول فهذا منتهى القصد منه. أما الطاقة فهي كاملة فيك، مش دابا هذا التهيج تيدل بهاي المهم يدل الإنسان حتى الحمر إذا غادي نشربو كنقول ليه تهيج واستهيج العطش أحمر، هذا أحمر وكنديرو ليه التهيج. أش كذلك كل الحيوانات نهيجها للفعل الذي تفعله ولا نهيج الإنسان للتفكير هو الأصل فيه. لأن هذه طبيعة المعرفة، ماشي أن المعرفة هي تلقي المعلومة ويقف عندها ويجمد عليها وهذا هو الغرض. من استطاع أن يهيج فيك طبيعة من الطبائع فقد نجح. ولهذا الآن كل البرامج الآن اتجهت إلى تهيج النفوس، تهيج إلى الحرام، تهيج إلى الانحراف، تهيج إلى الكسال، تهيج الغرض هو أن يهيجك ويخليك تلف الدنيا. لا تعلم أن ستذهب، لا هم غيرتوا في حاجة ولكن سيترك لك هائجا حال فمك وانت كتمشي. وغير هذاك الحياة، هذاك الحياة اللي كيخرجوا هذوك العيساويين اللي كيقولوا لهم باللغة العربية، اش كيقولوا لهم؟ اللي كيشد الأفاعي، شنو هذاك مروض، مروض على فض عامون، أعطينا على من على هذا الشخص. عنده واحد السيد يقول لي لا عيسى ومن سمو إلى عيسى إلى إلى إلى إلى الهادي بن عيسى، لا اللغة العربية قبل ما يكون الهادي بن عيسى سميته مش يعني شيء وش الحاوي ولا شي كلمة بحال هكا، عنده شيء الصدى معروفة عربية هذاك كي يشد الحناش. أما الهادي بن عيسى، هذا الهادي بن عيسى كعرف مكناس ينتسب إليه كل من يتعامل مع السم. الهادي بن عيسى، عيسى هو يشربون الماء الساخن وكذا على ما يقولون. إذا خلاصة الكلام أن الغرض من المعرفة دائما وعلى الدوام هي القدرة على أن تميل النفس إلى العمل، هذا هو أقصى ما يمكن فعله. ولذلك كل الذين يخاطبون المخلوقات يتعاملون معها على هذا القصد، يجد في الفكر والنظار والمعرفة وحب الأداب وحب اللغة وحب كذا على كل حال. إذن الفقهاء عندما يتصرفون في اتباع هذه المناطات عليك أن تعرف بأنهم يعتبرونها كالمناطق الحسية، المناطق الحسية التي يعلمها جميع الناس. لو سألت إنسان عن إنسان رآه يقول كفلان فلان مريض، المريض حدثك عن مناطق حسية. يقول له فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذاك المرض وهذاك السفر وهذاك العود وهذاك كذا الذي ترى حسيا هو ما يراه الفقهاء في مثل هذه الفروع، والإهطاف مثلا ولا أنه فعل كذا ولا أنه طرأ عليه كذا ولا أنه طرأ كذا على الحج، يقول لي هذه الصفة صفة تسير للحكم، صفة يتبعها الحكم، أتقولوا شيء قطعية؟ لا ماشي قطعية، وإلا ما كانت محل الاجتهاد، وكيف تتبعها ليست قطعية؟ هكذا أمرنا الله، هكذا أمرنا الله أن نتبع الأمارات والمناطات التي تقودنا إلى الأحكام الشرعية وإن لم تكن قطعية. وجهد العلماء كله أولا في اعتقاد علمي ومنهج علمي. الاعتقاد العلمي هو أن تعتقد هذا الذي ذكرناه، أن هذه الصفات تنزل منزل الصفات الحسية، وأن تعلم بأن الصحابة قد عملوا بها وأنهم قد اتبعوها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم اتباعها. فقد سئل ذات يوم أيباع الرطب بالتمر؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن حالهم على العلة. أرأيت إن تمضمضت أكان عليك شيء؟ قال لا. هكذا أحالهم على رعاية المناط. أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قضيته؟ قضيته ولا قضيته؟ امرأة ولا رجل؟ قضيته. هل هل هل قالت نعم. انظر كيف أحالهم على رعاية الأشباه والنظائر والأمثال والعدد، وعلمهم بأمور كثيرة. وفي كتاب الله أيضا تعليم والتدريب على هذا بالباء وأنا ولكاي ولأجلي وإلى آخره، ولعله وكذا إلى آخره. إذن فتكوين المسلم تكوين قرآني سني إجماعي، هذا باختصار. هذا الباب راه كاين القرآن كاين السنة كاين الإجماع. أبدا ما يقولش غادي انفصلت ولا أنك، بل أنت متصل الاتصال القطعي بالدين الكتاب سنة النبي عليه السلام، كذلك إجماع الصحابة. ولذلك طالب الفقه أن يكون مهتمامه مسلطا في إثبات أصالة هذه الأشياء. الكي كذبت امبارح تعرف بان هذا الشيء ثابت بالقطع، تقول لك خلاص انا الان اتصرف بواقم الصلاه واتي الزكاه. اذا قلت لي بان الصلاه غير واجبه فانت تقول بان هذا المذهب فاسد بلا فرق عندي. قرات ودرست وبحثت حتى وجدت ان منهج اتباع الاماره التي تدل على الاحكام القطعيه كقطعيه وجوب الزكاه وقطعيه وجوب الصوم والحج انتهى الامر. لا يمكن بعد ذلك أن يتزحزح ولا أن يتبدأ. خلاصة القول أن هذه الصفات التي تطرأ على المحل ترعى كما ترعى الأمور الحسية التي تقوم في مواقع الأحكام. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم. نعم. قيس مسألس ذكر هنا وقد أحرم في أشهر الحج وإن كان قبلها طرق هنا دبل لعمرة وكره لحج. نعم أحسنت. هذا القيد يجب أن نذكره، وهو أننا إذا قل يصرفه للإفراد ويصرفه لكذا هذا إذا كان قد أحرم في أيام الحج. أما إذا كان في الحقيقة قد أحرم في غير أيام الحج فالقرينة الزمانية والحالية ترجح أن يصرفه للعمرة. هل يجوز له أن يصرفه للحج؟ هذا في الحقيقة مكروه، لأن ذلك سيؤدي إلى العذاب والعنات. مثلا لو صرفه في رمضان ولو صرفه في شوال سيرتدي السواد والقعد والحج عدل ويبقى عليه الإحرام، وهذا يتعبه ولا يحتاج لذلك. نكتفي بهذا.